خمستها النهارده، هنا الخامسه مش كده؟ واضحه الخامسه ولا مش محتاجين سؤال فيها؟ طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، خلافا للغزالي، لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، قلنا لا، وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج. طيب قبل ما نقرا كلام الشيخ الإسلام عايزين نفهم المسألة كده ايه بالبلدي. لو انا عندي أمر ما دل عليه دليل على أنه واجب، ثم جاء الشرع فنسخ الوجوب، يعني نسخ الوجوب عشان نتصور المسألة بس، يعني قال مثلا حرمته، لا مش هقول حرمته، لو حرمته كده خلاص الحكم معلوم. محل المسألة لو هو نسخ الوجوب من غير بيان، من غير بيان إلى ما صار إليه بعد النسخ. هو دلوقتي كان في دليل الوجوب، وبعد كده نسخ هذا الوجوب. نسخه من غير بيان إلى ما صار إليه بعد النسخ، لكن لو جه الشرع وجه قال نسخته، لو قال حرمته هذا الواجب أو ندبته، يبقى يصار إلى التحريم أو إلى الندب. لكن فرض المسألة مش كده، فرض المسألة أن أنا عندي دليل الواجب ثم نسخ هذا الوجوب، كأن قال الشرع نسخت هذا الوجوب أو رفعت هذا الوجوب أو رفعت حرمة الترك، طيب هيصير لإيه؟ هو الخلاف في هذا. لكن لو أنا عندي الواجب دل عليه دليل ثم جاء الشرع فقال حرمته أو ندبته، فبالاتفاق هيصار إلى ما دل عليه الدليل الجديد من حرمة أو ندب أو نحو ذلك. طب لو الشرع بقى جاء على الواجب وقال لي ايه؟ قال لي نسخت هذا الوجوب، رفعت هذا الوجوب، رفعت حرمة الترك، يبقى هيصير لي ايه؟ الخلاف في هذا، الخلاف. فطيب الوجوب مركب من ايه عشان نعرف الخلاف حصل ليه؟ جواز الفعل مع الشرط. جواز جواز الفعل او الاذن على الفعل، اذن في الفعل مع المنع من الترك. الوجوب مركب من هذا، اذن في الفعل مع المنع من الترك. طيب هنا بيقول لي بقي الجواز، ايه المقصود ببقي الجواز اللي هو عمال بيحكيه الشيخ؟ يا ترى الاذن في الفعل، وكلمه الجواز دي تحتمل الاذن في الفعل، وده صادق على ايه؟ على كل ما عدا الحرام، لأن الواجب مأذون في فعله، والمندوب مأذون في فعله، والمباح والمكروه كله مأذون في فعله. ولا المقصود بالجواز الإذن في الفعل والترك، يبقى ده صادق على إيه؟ صادق على ما عدا الواجب والمحرم، ما هو ده هيشمل المأذون في فعله وتركه، ده يشمل المندوب ويشمل المكروه ويشمل المباح. الا ان المأذون، الا ان المباح مأذون ايه في فعله وتركه مع راجحيه الندب، مش كده؟ او نادبيه الفعل، نادبيه الفعل كويس، او راجحيه الفعل. والمكروه مأذون في فعله وتركه مع راجحيه الايه؟ الترك. والمباح سواء هذا وذاك. وبرضه يصح يكون بقي الجواز يكون المراد به ايه؟ استواء الطرفين. فبيقول اذا نسخ الوجوب بقي الجواز، طب بقي الجواز اللي هو بمعنى الاذن في الفعل الصادق على الاربعه، ولا اللي هو الواجب والمندوب والمكروه والمباح، ولا الاذن في الفعل والترك الصادق على المندوب والمكروه والمباح، ولا استواء الطرفين وصدق على المباح بس؟ الاحتمال الاول ده مش معانا خالص، مفيش قائل بيه. امال الاقوال في ايه؟ الاقوال منحصره في الثاني والثالث وغير كلام الغزالي. طيب لما جه الشرع نسخ هذا الوجوب، احنا قلنا ان الوجوب مركب من ايه؟ من اذن في الفعل زائد منع من الترك. فالجمهور قال لي طيب هو جه رفع لي جزء، رفع لي ايه؟ المنع من الترك. فضل معايا ايه؟ فضل معايا الاذن في الفعل. فقال لي الاذن في الفعل ده صادق على المندوب. لا احنا قلنا خلاص مفيش قائل، صادق على المندوب وصادق على المكروه وصادق على المباح. يعني عند الجمهور كده اذا جه الشرع قال نسخت الوجوب او رفعت الوجوب او رفعت حرمة الترك، يبقى ده معنى كده ايه؟ معنى ان بقي معي على مذهب الجمهور اذن في الفعل صادق على خطاب، صادق على المندوب وصادق على المكروه وصادق على المباح، يعني صح ان يكون مراد به المندوب او المكروه او المباح. ده قول الجمهور. طيب القول الثاني ايه؟ القول الثاني قال لي لا، ده يفضل معايا الندب. اذا نسخ الوجوب انتقل من الوجوب للندب. طب ايه حجه هذا الفريق؟ فكروا ازاي؟ قال لي لا، ده هو الوجوب مش اذن في الفعل بس، ده هو اصله ايه؟ طلب الفعل. لا مع المجاز ماشي، دي مش مختلفين فيها، مركب من جزئين، الاذن في الفعل، الاذن في الفعل زائد المنع من الترك. قال لا، ده هو الوجوب فيه طلب، طلب الفعل زائد ايه؟ زائد المنع من الترك. لكن انت لما قلت الاذن في الفعل زائد المنع من الترك، انا يعني وافقتك على هذا باعتبار ان الاذن في الفعل جنس بعيد، لكن الحقيقه ان هو الجنس القريب، شكرا يا معلم، الحقيقه ان الجنس القريب هو طلب الفعل. قال لي زي مثلا ما اجي اعرف لك الانسان بانه ايه؟ جسم الناطق. انا كده ده حد ناقص ولا حد تام؟ ده حد ناقص، لان انا عرفت بالايه؟ جنس البعيد. ولو جه قال لي حيوان الناطق يبقى ده حد تام، لان عرفت بالجنس القريب. فاي لا، ده هو حقيقه الوجوب ايه؟ طلب الفعل زائد المنع من الترك. فاذا ارتفع المنع من الترك بقي الطلب. طب ايه الايه الطلب ده هيكون متمثل في ايه؟ مش ممكن يكون متمثل في الواجب؟ لا، ما خلاص، ما ارتفع المنع من الترك يعني متمثل في الايه؟ في المندوب. طب واللي قال مباح فكر ازاي؟ قال لي لا، انا نظر لانه اذن في الفعل زائد المنع من الترك، فلما ارتفع المنع من الترك بقي الاذن، بقي الاذن في الفعل. ولما هو رفع المنع من الترك استفيد من الناسخ ايه؟ جواز الترك، مش كده؟ لانه لا واسطه، يا اما الترك جائز يا اما الترك ممنوع. فالترك الممنوع ده رفعه الشارع، ففضل معايا ايه؟ لانه يجوز الترك، لانه لا واسطه بين هذا وذاك، اما الجواز او عدم الجواز. ففضل معايا الجواز، جواز الترك المستفاد من ايه؟ من الدليل الناسخ زائد الاذن في الفعل، ودي حقيقه ايه؟ المباح. كده المساله واضحه؟ لسه هنقرا. اتفضل. يعني حتى على القائلين بان الواجب يتركب من الاذن بالفعل والمنع من الترك، يعني النزول من الواجب الى المندوب اقرب من النزول من الواجب الى المباح، لان قلنا ان المندوب ينطق عليه لو اذن في فعله، فلما تركنا يعني صرنا من الوجوب مباشره الى المباح، لما تركنا المندوب؟ يعني حتى على راي القائلين بان الواجب هو ماذون، الواجب ماذون في فعله زائد بالاضافه ما احنا قلنا هم فكروا ازاي، بس هو قول ضعيف، احنا مش كل قول بنذكره يكون قول قوية. يعني حتى على حتى قول الجمهور، المناقشة المتوجهة اليه من قبل الغزالي مناقشة قوية، بل لعل الاقرب كلام الغزالي اللي هنذكره الان. فهم بيقول فكروا ازاي، يعني فكروا بان ايه؟ بان نظروا الى ان حقيقة الوجوب مركبة من امرين، اذن في الفعل زائد منع من الترك. فاذا رفعت المنع من الترك هيخلفوا ايه؟ اذن في الترك، اذن في الفعل واذن في الترك، هي دي حقيقه المباح. هم فكروا هكذا. الشيخ الغزالي قال لي لا، الكلام ده ايه؟ غير صحيح بالمره. ده اذا نسخ الشارع الوجوب فقد ارتفع بكل مشتملاته. أمال إيه يا عم الشيخ أبو حامد؟ قال لا، يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الدليل الموجب. فإذا كان الأمر قبل الدليل الموجب البراءة الأصلية، يبقى البراءة الأصلية. التحريم يبقى محرم، الكراهة يبقى مكروه. يبقى الخلاف بين الغزالي وبين الجمهور معنوي ولا لفظي؟ معنوي. معنوي ليه؟ لأن لو كان الأمر قبل الوجوب محرم عند الجمهور هيبقى مش مباح، هيبقى مأذون في فعله، وده متفق عليه. لأنه حتى اللي قال لي الجمهور لما قالوا المأذون فيه الصادق على المندوب والمكروه والمباح، ما هو قال لحد ما يجي دليل يعين لأحد التلاتة، لكن القدر المشترك إيه؟ أنه مأذون في فعله. وكذلك القائل بالنادبية ده برضو مأذون في فعله، والقائل بالإباحة برضو مأذون في فعله. هم يعني اتفقوا على الإذن في الفعل، لكن هيبقى عند أبو حامد الغزالي إيه؟ لا، يعني أقول لو كان محرما قبل يبقى محرم، هيجي يتفق. ولو كان قبل الوجوب صحيح البراءة الأصلية يبقى كله هيقول بالإذن في الفعل، لكن ده يبقى يعني هيبقى في فريق يقول لك مأذون في فعله، وفريق يقول لك مأذون في فعله على سبيل الايه، ياخد ثواب المندوب زي الفريق الثاني، لكن هو مأذون في فعله. لكن عند ابو حامد الغزالي قال لي لا خالص، الكلام ده مش مظبوط، ده هو الوجوب راح لحاله، دليل الواجب اصلا راح لحاله، وفضل معايا ايه؟ فضل معايا الحكم قبله. ايه بقى حجه الغزالي؟ انا دلوقتي عشان مش عايز اتوه مع الشيخ الاسنوي، بس نفهم كده ايه حجه الغزالي. قال لي والله دلوقتي انا اقدر اعتبر ان الاذن في الفعل ده، انت بتقول لي ان الواجب ده او الوجوب مركب من اذن في الفعل زائد منع من الترك، اقدر اعتبر ان الاذن في الفعل ده كانه جنس، صح؟ لانه هيشمل انواعا كثيره، ويبقى عندي المنع من الترك هو الفصل، تمام؟ وإذا أنا رفعت الفصل ارتفع هذا الجنس، زي ما أنا أقول الإنسان حيوان ناطق، لو رفعت الناطقية ارتفعت الحيوانية ولا لا؟ لأن زي ما هو قال لي في المتن كده، قال لي الجنس يتقاوم بالفصل. يعني إيه الجنس يتقاوم بالفصل؟ يعني إيه؟ يعني نقدر نقول ان هو علة وجوده. طب يعني ايه الكلام ده؟ ورسول ممكن يشتبه على بعض الناس يقول يا الله لا، طب لو ارتفعت الناطقية حيوانية باقية، نقول له لا انت بقى مش واخد بالك المناطق بيفكروا ازاي. ده هو الجنس الذي يبقى اللي هو الجنس الموجود في الذهن، الحيوانية دي موجودة في الذهن، لكن هم قالوا ان هذا الجنس او هذه الحيوانية لا تتحصص في الخارج الا بالفصل، لان الموجود في الخارج ده حصه من الحيوانيه، صح؟ ما انا عندي ايه، انا عندي الانسان ده فرد من افراد الحيوان، صح؟ هو جزئي له. كلكم بقى فاكرين المنطق وفاهمين الكلام ده كويس جدا، حضروا اول مره ما يحضروا معانا ما حضروش منطق يفهموا بالشبه، ودي احنا بنعيد المنطق يعني، لكن انتوا عارفين الكلام. الانسان جزئي لذلك الكليه اللي هو الحيوان، صح؟ لكن دائما في الخارج الكل هتلاقي ايه، جزء من ذلك الجزئي، صح؟ وهذا اللي الحيوانية الموجودة في الخارج دي حصة من الايه؟ فالحيوانية اللي في الذهن اللي هي حصص في الخارج اللي هي الجزئيات الافراد، لكنها لا توجد كحصة في الخارج الا بالايه؟ الا بالفصل. لا يمكن يوجد الجنس منفردا، الجنس المنفرد ده لوحده كده يوجد فين؟ يوجد في الذهن، لكن الكليات قلنا لا وجود لها في الخارج، ولكن توجد ضمن ايه؟ ضمن الافراد. والفرد لا يوجد الا بجنس مفصل، فعشان كده ايه الفصل مقاوم للجنس. يعني ايه مقاوم للجنس؟ يعني ايه علة لوجوده، ويعني ايه علة لوجوده؟ يعني لا يوجد الايه الجنس الا ومعه فصل. فاذا ما فيش فصل يبقى ما فيش جنس. كله طبعا تمام. طبعا في مناقشه في مساله ان الفصل يعني علة للجنس، ان الرازي بيقول لا، ده هو يعني ما ينفعش يكون علة للجنس، ده هما يعني كلاهما معلولان لشيء واحد اللي هي العلة الفاعلية. برضه ما في النزاع مش في هذا. يعني نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول والله انت مش عاجبك كلمة علة، يعني معناه ايه؟ انه لا يوجد الجنس في الخارج، حصة الجنس الحصة من لا توجد في الخارج إلا بإيه؟ بهذا الفصل. سيبنا من كلمة علة ومعلولية تماما، قول لا، لا يوجد هذا إلا ومعه هذا. وهذا معنى قول المناطقة الجنس لا يتحصص في الخارج إلا بالفصل. يتحصص يعني يبقى حصص كده، واضحة كده؟ أنت فيك حصة من الحيوانية، وده حصة من الحيوانية، وده حصة من الحيوانية. حصة من الحيوانية اتوجدت معه ومعها الفصل بتاعها اللي هو الناطقية، تمام؟ زي ما أجي مثلا أقول إيه؟ لما أجي أقول والله ده أدي إنسان ده كلي، واحد أفراده إيه؟ زيد مثلا. طب زيد هذا موجود في إيه؟ موجود في الإنسانية زائد إيه؟ زائد مثلا المشخصات. دي مش هتتوجد الإنسانية إلا بإيه؟ وإلا ما بقاش في زيد، مش هتوجد الإنسانية بره في الخارج. دي غير الإنسانية اللي في الذهن. الإنسانية في الذهن منطبقة على جميع الأفراد، ولا توجد في الفرد إلا إيه؟ إلا مع التشخص. ولا تتحصص هذه الإنسانية في الخارج إلا بوجود إيه؟ الفصل المقوم لها اللي هي الإيه؟ التشخص. بس ما يتقالش عليه فصل، لكن هو إيه؟ ما بيتوجدش إلا بإيه؟ بهذا التشخص. فأدي كلام أبو حامد. فقال لي طيب إذا كان الكلام ده، إذا أنت سلمت معايا بهذه المعاني، يبقى إيه؟ لو ارتفع الوجوب، يعني إيه؟ ارتفع المنع من الترك اللي هو الفصل، يبقى هيفضل معايا إيه؟ إيه؟ راح لحاله، ما فضلش حاجة، صح؟ والحقيقة إن ده كلام وجيه جدا، يعني مش هنعرف ندفع كلام أبو حامد. فمش دايما الصواب مع كلام الجمهور، هو كلامه ماشي على القواعد. لا يدفع إلا بشيء واحد، إيه هو؟ نقول له يا عم الشيخ أبو حامد هذه تدقيقات منطقية لا يلتفت إليها الفقهاء. إذا قلنا كده خلاص، يبقى نقول الفقهاء ما يفكروش كده. وطبعا ده برضو جواب وجيه، لأن طبعا الفقهاء لما أنشأوا فقههم الأول ما كانش ماشي على هذه عادي، هو يقول لك هي دي الماهية وادي الفصل، لا ما يفكروش كده. ولا يعني كان الناظر في مثلا في سير الصحابة والتابعين وكده، هي الأمور كانت ماشية سهلة كويس. يعني الشرع جه قال نسخت الوجوب خلاص، يعني مأذون فيه كده. لكن لو دققنا على طريقة المناطقة هيبقى ايه؟ كلام الشيخ ابو حامد وجيه. فيدفع كلام ابو حامد، برضو كلام مش من عندي، يعني موجود في الكتب. قالوا لا، ممكن ندفع كلامه بان نقول هذه تدقيقات منطقية لا يلتفت اليها الفقهاء. ولأجل هذا بقي الجمهور على كلامهم معارضين للشيخ ابو حامد. المسألة كده وضحت في غاية السهولة، تمام؟ عشان لسه الشيخ الاسنوي كالعادة هنتوه مع بعض يا ترى البيضاوي يقصد، فهنفهم المسألة. إذا قلنا مثلا ارتفع الفصل على رأي الجمهور فبقي جنس الجواز، هذا الجنس تحته أجزاء الإباحة والند والكراهة. لا لا لا، مش ازاي بقى؟ ما هو ازاي بقي هذا الجنس؟ انت هنقول لك اذا اردت ان يبقى الجنس من حيث هو اللي في الذهن يعني فهذا مسلم. اما لو اردت ان ارتفاع هذا الفصل المعين يبقى معه الجنس المعين، نقول له لا، يعني اللي هي الحصه من الجنس المعين، نقول لا، لم تبقى الحصه من الجنس المعين. وده بقى باتفاق المناطق مش هتبقى، سواء ابن سينا الشيخ الرئيس او الرازي، ما حدش قال ان الحصه المعينه لو ان الفصل المعين لو ارتفع تبقى الحصه المعينه من الجنس. لا، الجنس يبقى في الذهن لكن الحصه المعينه من الجنس بترتفع، لان احنا هذه الاشياء ملهاش وجود في الخارج الا ضمن هذه الافراد. يعني ده بخلاف زي ما هيجي المثال هيقوله لنا الشيخ، بخلاف ما يقول لي والله ده الحصير مكون من خيط وثمار، اذا ارتفع الثمار ارتفعت حقيقه الحصير، لكن بقي ايه؟ بقي الخيط، وان كان الحقيقه المركبه ارتفعت. يقول له ده له اجزاء في الخارج، تمام؟ لكن الجنس اللي احنا بنتكلم عليه او الحقيقه اللي احنا بنتكلم عليها، هذا الجنس لا يوجد في الخارج الا ضمن الافراد. فاذا انا رفعت احد المقومات لهذه الحقيقه هترتفع هذه الحقيقه وما بلاش وجود في الخارج اصلا، اللي موجود في الذهن ده هو الجنس. يعني كان الجنس الخارجي بيوصل كثير للقفل ده، واذا ارتفع القفل يعني زاد هيرتفع معه هذا الجنس، الحصة من الجنس، لكن الجنس باقي في الذهن، يعني الحيوانية موجودة في الذهن، ما فيش كلام. كويس، لك احنا كلامنا مش في هذا، احنا كلامنا في فرد معين اللي هو في الخارج اللي هو الانسان مثلا. لو ارتفعت الناطقية كويس هترتفع مع الحيوانية، لان الحيوانية لا توجد في الخارج منفردة. ما هو دي اللي بنسميها ايه، الحصه من الجنس. لان انا عندي ايه، انا عندي او افراد يعني الجنس، انا عندي هذا الجنس اللي هو الحيوان موجود في افراده، في حصه منه في الانسان، في حصه منه في الاسد، في حصه منه في الثعلب، في حصه منه في النمر، تمام. لكن هو موجود في الانسان كده ولا معه الناطقيه؟ معه الناطقيه. موجود في الحصان كده ولا معه الصاهليه؟ ما طيب، موجود في الحمار هكذا ولا معه الناهقية وهكذا. طيب لو ارتفعت الصاهلية كويس، يبقى هترتفع معها ايه، الحيوانية في هذا الفرد المعين. ايه الحيوانية اللي ارتفعت، الحيوانية اللي في الذهن ولا الحصة من الحيوانية التي في الخارج؟ الحصة. كويس، عشان كده قلنا هم عبارة مشهورة عندهم، الجنس لا يتحصص في الخارج الا بايه، الا بالفصل. فلا يمكن يوجد جنس في الخارج، حصة من الجنس في الخارج الا ومعها الفصل المقوم له. لو مفيش الفصل ده يبقى مفيش الايه، ادي الكلام. تمام، نقرا بقى المتن مره ثانيه. على طريقه تفكير الجمهور ارتفع ما احنا هنقرا رد البيضاوي، ما هو البيضاوي هيرد، بس احنا مش عاجبنا رد الجمهور يعني. الجواز تحته انواع، الاباحه والندب والكراهه، فالذي قال بالاباحه لما رجح احد الانواع على غيره؟ ما احنا قلنا يا شيخ علي، احنا قلنا انه التفت لايه، يعني الجمهور قال والله لما ارتفع المنع من الترك فضل معايا ايه، لازم بالفعل، وسكتوا على كده. الثاني قال لهم لا، طب انتوا مش واخدين بالكم ان لما ارتفع المنع من الترك خلفه شيء اخر هو جواز الترك، فقال لي ضم هذا مع ذاك يديني ايه، يديني الاباحه. ايه لا، ما حدش قال بالمكروه، احنا قلنا يا اما الاذن في الفعل الشامل للمندوب والمكروه والمباح، يا اما الندب، يا اما الاباحه. ما حدش قال بالمكروه. ايه ممكن الكراهه تاتي بدليل، ما احنا مش كلامنا في هذا، في الدليل الاخر. احنا قلنا من بدايه المساله لو الشرع جاء قال حرمت هذا الواجب ندبته، خلاص عمل بالدليل المحرم او النادب اتفاقا. لكن صوره المساله ان ايه، انه قد نسخ الوجوب، قال ايه، نسخت الوجوب، رفعت الوجوب، رفعت المنع من الترك. كويس، وده ليه صور هتيجي معانا دلوقتي وفروع كثيره. هل المساله بصورتها دي لها فروع فقهيه واقعه؟ ما لسه نقول، ما نقول ولها صور كثيره هتيجي معانا دلوقتي هيذكرها الشيخ يعني. احنا قلنا ان هو المأذون في فعله او الجواز هيشمل ايه، هيشمل ثلاث يطلق بثلاث اطلاقات. لو انا قلت هذا جائز هيشمل ايه، هيشمل المأذون في فعله فقط، وده يشمل اربع صور، يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، ويشمل المأذون في فعله وتركه، وده هيكون منطبق على ايه، او صادق على المباح والمندوب والمكروه. ولو وممكن يطلق الجائز ويراد منه ما استوى فيه الفعل والترك، وده منطبق على المباح فقط. احنا قلنا ده مش هيخش معانا الصوره الاولانيه، ليه؟ لان الفرض المساله انه قد نسخ الوجوب فبقي الاذن بالفعل، فاذن الفعل ازاي هيكون شامل الواجب؟ هو اصلا المساله مفروض ان الوجوب قد نسخ. تمام. قال السادسه اذا نسخ الوجوب، كله فاهم كده ولا؟ تمام. قال السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي، لأن الدالة على الوجوب يتضمن الجواز. هذه حجة إيه؟ حجة الفريق القائل بإيه؟ بأنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. قال لي الدالة على الوجوب يتضمن الجواز، الجواز زائد المنع من الترك، تفضل. والناسخ لا ينافيه، هذا الناسخ الدليل اللي هو نسخ الواجب لا ينافي ايه؟ لا ينافي الجواز، مفيش منافاه، فانه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قيل اللي هو هذا يمكن ان يكون جوابا لابي حمد الغزالي، وعبر بايه؟ بقيل، اما لانه يعني لم يصفر بنص صريح او بكلام صريح للغزالي، ولكن هذا الكلام يصلح ان يكون جوابا له، وممكن يكون عبر بقيل ليه؟ لان هذا كلام يستضعفه او يضاعفه الشيخ البيضاوي. لا، هو مش قيل دائما للتضعيف، قيل احنا قلنا تاتي لثلاثه معاني، ويتحدد المعنى بحسب السياق، اما ان تاتي للتضعيف، واما ان تاتي لما لا يعلم قائله، واما ان تاتي لايه؟ في معرض الرد. فان قيل قلنا، فان قيل قلنا. طيب، قيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، ادي الكلام اهو، ان الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، قلنا لا، ادي الجواب. وان سلم يعني لا نسلم انه يرتفع بارتفاعه، وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج. ده جواب الشيخ البيضاوي، طبعا احنا قرب التفصيل مع الإسناوي يعني. طيب، أقول إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية. طبعا هو الشيخ كده بيتكلم على صورة إيه؟ واحدة من المسألة، يعني ويجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية، ده طبعا اتفاقا، لو لو لو ايه لو كانت لو كان الشيء قبل الدليل الموجب على البراءة الأصلية، فهيبقى عند ابو حامد الغزالي هيرتفع الوجوب وعاد الامر الى ما كان عليه فيعمل بالبراءة الأصلية، وعند الجمهور هو مأذون فيه، كويس، بس هيبقى مأذون فيه عند الجمهور بنفس دليل الواجب، لان هو ما ابطل، لان هم ما ابطلوش دليل الواجب بالكليه، ده هم ابطلوا الوجوب اللي فيه بس، وقال لك فضل معايا الجواز، وعند ابو حامد الغزالي عملا بالبراءه الاصليه التي كان عليها الشيء قبل ورود الموجب. لكن دي صوره من صور المساله، لكن افرض كان المساله او الشيء قبل الموجب محرما، هنا هنختلف، هيبقى محرم عند ابو حامد الغزالي وعند الجمهور ايه؟ ماذون فيه. تمام؟ قال لي فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية كما أشار إليه في المحصول في آخر هذه المسألة، وصرح به غيره، ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز كما سيأتي تقريره، شرحنا بقى كلام. فدلالته على الجواز هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب؟ هذا محل الخلاف. طبعا هو في اتفاق ان دليل الواجب بيدل طبعا على الجواز ومضاف اليه ايه؟ المنع من الترك. فلما جه دليل، فلما جه الناسخ، هل هو رفع المنع من الترك فقط زي ما الجمهور بيقولوا وبقي معنى الجواز، ولا ايه؟ رفع الدليل كله ويعود الامر الى ما كان عليه قبل الموجب. ادي محل الخلاف. قال الغزالي انها لا تبقى. ايه هي التي لا تبقى؟ اذا حد يرجع لنا الضمير. دلالته على الجواز لا تبقى، بل يرجع الامر الى ما كان قبل الوجوب من البراءة الاصلية او الاباحة او التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، هكذا جزم به في المستصفى، المستصفى طبعا لابو حامد. وقال الامام اللي هو الرازي واتباعه والجمهور إنها باقية، ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك كما سيأتي. كلام اللي بيقوله الشيخ الإسناوي هذا ممنوع، وخلاف اللي موجود في كل الكتب، بل مرادهم بالجواز عدم الحرج مطلقا الصادق على المندوب والمباح والإيه والمكروه. فكلام الشيخ الإسناوي مراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الكلام ممنوع، وهو مخالف للموجود في معظم او كل كتب الاصول، بل مذهب الجمهور هو الجواز الصادق على ايه؟ الثلاثه، مش التخيير بين الفعل والترك. تمام؟ الا يعني لو هو حاولنا نفسر كلام الشارح ان التخيير بين الفعل والترك يعني ايه المقصود بيه عدم الحرج برضو الشامل للثلاثه، لكن المشكله ان كلام الاسناوي فيما بعد يعني واضح في انه ايه يريد بالتخيير المباح. ايه مذهب الجمهور بيقول هو الجواز، بيقول مراد الشيخ الاسناوي بيقول مراد من هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك، يعني وكانه يقصد المباح. احنا قلنا لا، مذهب الجمهور الجواز، ومرادهم بالجواز عدم الحرج، عدم الحرج مطلقا، وده يصدق بايه؟ يصدق بالمندوب ويصدق بالمكروه ويصدق بايه؟ بالمباح. فكل الثلاثة لا حرج فيها، الحرج مرفوع في الثلاثة، إلا أن الحرج مرفوع في الند مع راجحية الفعل، ومرفوع في الكراهة مع راجحية الترك، ومرفوع في الإيه في المباح مع التسوية بين الفعل والترك. تمام؟ ما احنا قلنا يا شيخ فارس المتبادر من كلمة التخيير هو المباح، وممكن نجيب عن الشيخ الإسناوي ونقول إن الثلاثة في النهاية فيهم تخيير زي ما أنت فضلتك قلت. الشيخ فارس بيقول طب ليه يعني ما يمكن قصده وده خلاف المتبادر بالتخيير بين الفعل والترك اللي هو يعني اللي احنا قلنا عليه اللي هو عدم الحرج. قلنا هذا يعني يمكن أن يكون جوابا عن الإسناوي، وعندئذ يتفق كلام الإسناوي مع كلام الجمهور، لكن الذي يعكر على هذا ان لما نمضي قدما في شرح الاسناوي هنجد ان هو اراد بالتخيير الاباحة، فلو ما كانش قال لنا كلمة الاباحة دي قدام كنا هنعتذر بهذا الاعتذار. تمام؟ وعلى هذا فيكون بيقول فين وقد صرح به المصنف في اخر المسألة اللي هو لما الشيخ البيضاوي قال وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج. تمام؟ أي على الترك، لما المصنف قال فيتقوم يعني قال الفصل اللي هو إيه يتقوم به هو عدم الحرج، يعني عدم الحرج على الترك. فهيبقى كلام المصنف هيقتضي إيه؟ هيقتضي ان المراد بالجواز عدم الحرج على الفعل اللي هو بقي من الجواز، زائد عدم الحرج على الترك الذي خلف الوجوب المرتفع. تمام؟ ليتقوم به. فالشارح فهم من هذه العبارة ايه؟ فهم من هذه العبارة التخيير والتسوية، لكن الامر ليس كذلك، لان عدم الحرج على الفعل اعم من ايه؟ اعم من التسويه، لان عدم الحرج على الفعل ينطبق على التسويه وينطبق على الايه؟ عدم الحرج على الفعل اسف والترك ينطبق على التسويه وينطبق على راجحيه الفعل وراجحيه الترك مع الاذن في الفعل، كله هذا يقال انه لا حرج في الفعل، لان لو اتى بالمندوب هنقول له عليك حرج، طب ولو اتى بالمكروه نقول له عليك حرج؟ لا، ولو اتى بالمباح كذلك لا حرج عليه. فهو الشيخ البيضاوي في اخر المتن قال ايه؟ قال وان سلم، يعني وان سلم ان الجنس يتقوم بالفصل، فيبقى الفصل الايه المتبقي معانا هو ايه؟ عدم الحرج. احنا الاول كان عندي ايه؟ انا كان عندي الوجوب عبارة عن إذن في الفعل، أدي الجنس هو وفصله إيه؟ المنع من الترك. فلما راح المنع من الترك كويس خلفه فصل آخر، هو الشيخ البيضاوي يقول أولا لا نسلم، طريقة النقاش كده، لا نسلم سلمنا، لا نسلم أنه هيرتفع، طب سلمنا، لكن مين قال إن إيه إن الفصل ارتفع؟ ده الفصل ارتفع وخلفه فصل آخر، كله فاهم؟ خلفه فصل آخر، إيه الفصل الذي خلفه؟ اللي هو عدم الحرج على الترك. هذا مستفاد من ايه؟ من نسخ الوجوب، من رفع المنع، ايوه نسخ الوجوب ورفع من الترك، كويس. طيب، فالشيخ البيضاوي لما قال يتقوم بفصل عدم الحرج، فبقى ايه بقى المتبقي معايا؟ اذن في الفعل زائد عدم الحرج على الترك. كويس. الشيخ البيضاوي فهم التخير، التخير اللي هو المساوي للشيخ الاسلامي قصدي، فهم التخير اللي هو المساوي للاباحه يعني. لكن عباره البيضاوي لا تعطي هذا المعنى، مش كده؟ فالشيخ هو البيضاوي الاسلامي بيقول ايه؟ بيقول ومراد هؤلاء بالجواز هو التخير بين الفعل والترك كما سياتي. التخير بين الفعل والترك احنا قلنا لا، مذهب الجمهور كما هو مقرر في كتبهم ان الجواز المراد به ايه؟ عدم الحرج مطلقا، الشامل للمندوب والمكروه والمباح. تمام، المندوب والمباح والمكروه. ايه المكروه في مساله اللي ما دوش مدخل؟ يعني ايه؟ يعني اما عندما يرتفع المنع من الترك اما يكون اباحه او نهي، لكن الكراهه لا. انا قلت كده، حد يجاوبه بقى عشان نشوف بس الناس فهمت ولا لا. حد يجاوبه؟ اجيب ايه؟ طيب جاوبه. ها، اول مره مش مركز معانا يا شيخ خالد. قول يا شيخ علي. لا كويس نشوف الناس فاهمه ولا لا، ما جايز كله لافف معانا. الشيخ علي بيقول الكراهه ما تدخلش معانا خالص لما يرتفع المنع من الترك، يا اما يفضل معانا الاباحه او الندب. قول ده اللي انا فهمته يعني من احنا قلنا كده. عايز تجاوب؟ احنا قلنا لما يرتفع المنع من الترك هيبقى معانا الاذن في الفعل، وهذا صادق على المكروه والمندوب والمباح، وده قول الجمهور. ايه؟ عندما يأتي لا، أنا ما قلتش كده. الشيخ أمين بيتكلم على قول رابع. عندنا ثلاث أقوال غير قول الغزالي. إيه الثلاث أقوال؟ لما ارتفع المنع من الترك فضل معايا إيه؟ الجمهور قال فضل معايا الإذن في الفعل، وده صادق على المندوب والمكروه والمباح. ينفع كده وكده وكده، مش هقدر أحمله على واحد منهم إلا بدليل، لكن هم في النهاية مأذون في فعله، مأذون في فعله يحتمل هذا وهذا وذاك. خلاص. قول ثاني، لما ارتفع المنع من الترك فضل معايا الندب. قول ثالث، لما ارتفع المنع من الترك فضل معايا الايه؟ الاباحه. الشيخ امين كان بيقول ايه؟ طب لو ارتفع المنع فضل الكراهه. قلنا لا، مفيش قائل بالكراهه، لو منفرده كده ان يفضل الكراهه بعد الوجوب. لا، اما الثلاثه او قول الغزالي. او قول الغزالي ان هو الوجوب كله راح لحاله، ويعمل بما كان عليه الامر قبل ورود الدليل الموجب من البراءه الاصليه او التحريم او الكراهه. لكن لو قلنا ان ارتفع المنع من الترك وبقي شيء من دليل الواجب، يبقى بقي ايه؟ اما الاباحه فقط على قول، او الندب فقط على قول، او الثلاثه على قول. مش الثلاثه بقى، الاذن في الفعل الصادق على الثلاثه. كويس. يعني عند الجمهور لابد من الاتيان بدليل هو المهم مأذون في فعله، ده اللي يهمنا. إن في بقى دليل آخر دي مش مسألتنا، لكن هم قالوا لا، بقي الإذن في الفعل. وممكن ويصح أن يكون مندوبا، ويصح أن يكون محتمل، لكن هو القدر المشترك إيه؟ أنه مأذون في فعله. الشيخ الإسناوي بيقول مراد الجمهور بالجواز، إحنا بنقول مراد الجمهور بالجواز عدم الحرج مطلقا الصادق على هذا وهذا وهذا. خلاص. الشيخ الاسلامي بيقول مراد الجمهور بالجواز التخيير بين الفعل والترك. طيب انت فهمت ده منين يا عم الشيخ الاسلامي؟ قال لي المصنف صرح في اخر المساله بان هذا الجنس اللي هو الاذن في الفعل يتقوم بفصل جديد اللي هو عدم الحرج، لما جه يرد على حجه ابو حامد الغزالي ان لما الفصل يرتفع الجنس، اي لا، الفصل هيرتفع ويخلفه فصل اخر اللي هو ايه؟ عدم الحرج على الترك. فقال لي طيب، يبقى عدم الحرج على الترك زائد الاذن في الفعل ده هو حقيقه الايه؟ المباح. ده وجهه نظر الاسنوي. قلنا له لا، ده عدم الحرج على الترك. كويس. ده يصدق على ايه؟ المكروه ايوه تمام. الكلام الاسلامي كانه بينظر يتكلم على مذهب من قال انه يبقى مباح، لان هو لا يتكلم على مذهب الجمهور ولا على مذهب الفقهاء. لا هو هو بيعرض المذهب الجمهور هكذا، يعني هو اختار مذهب الاباحه وقال انه مذهب الجمهور. شرح مذهب الجمهور هكذا، كلامه متفق مع من قال انه يبقى الزوات. يقول ومراد هؤلاء اللي هم الجمهور بالجواز كذا، المشكله ما هو البيضاوي البيضاوي بيحكي كلام قول الجمهور، تمام؟ فهو شرح كلام الجمهور. قلنا ممكن زي ما الشيخ فارس نحاول نعتذر عن شيخ الاسلام ونقول والله ده اراد بالتخيير، ان يعني ان الفعل والترك كلاهما يستويان في عدم الحرج، وفي هذه الحاله يكون صادق على المكروه والمندوب والمباح، لكن يعكر على هذا الاعتذار انه سيصرح بعد بان الجواز يعني انما اراد به الاباحه، فكده لم يترك لنا ايه. طب هو انا شغالين عمالين اعتذر له ما يصرح من اللي هو عايزه من الاول. تمام. يبقى اذا المشكله الكلام الاسلامي فقط في نسبه هذا الراي للجمهور. وقد صرح به المصنف في اخر المساله. عرفنا صرح به في اخر المساله فين؟ انتوا بتعملوا بعد ما خلص المساله زي ما قلت ترجع تقرا المتن كده تفهمه لوحديه ولا لا؟ بس انا ممكن اروح جاي مره جايه اسالكم في اي جزء من المتن كده اقول لك اشرح المتن، مالناش دعوه باركن الاسناد على جنب، عايزين بقى المتن. ما هو ده اللي هيفضل معاك انك تنيك رايح على المتن كده، ده اسهل، المتن يسهل استحضاره. طيب. وقد صرح به المصنف في اخر المساله، وهو الذي صرح الغزالي ايضا بعدم بقائه. طبعا اللي صرح به الغزالي بعدم البقاء مش هذا، ده الغزالي صرح بعدم بقاء دليل الوجوب اصلا. مع الدليل كله راح لحاله كده. ايه اللي هو عدم الحرج، لانه قد صرح به المصنف اللي هو عدم الحرج على الفعل والترك، وده الذي صرح ايه الغزالي ايضا بعدم البقاء اللي هو عدم الحرج. لكن هو مذهب الغزالي ان النسخ لا يبقى دالا على شيء اصلا، لا تخيير ولا غيره، مش كده؟ لكنما يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب أو قبل ورود الدليل المجرم. إيه؟ الأمر بقى فيها هي نظير لهذه المسألة. ورود الأمر بعد الحظر هل يفيد الإباحة ولا يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الدليل المحرم؟ دي شبه دفاع. طيب، علامة كبيرة يا شيخ فارس. وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا. يعني ايه وعلى هذا؟ المشار اليه ايه؟ ما هو في خلاف طبعا، بس هو الخلاف ده لفظي ولا معنوي؟ قالوا على هذا، ما ينفعش تبنيه على الخلاف اللي احنا بنتنازع احنا وابن التلمساني، يا ترى ده معنوي ولا ده لفظي؟ ففي قدر مشترك بيننا وبين التلمساني ان هناك خلاف، لكن زعمنا انه معنوي وزعم ابن التلمساني انه ايه؟ اللفظي. طب ما تيجي تقول لي على هذا اللي هو نفس الخلاف المتنازع فيه، ما ينفعش، يبقى انت فسرت الشيء بنفسه. تفسير هذا الكلام بهذا المعنى على هذا التفسير. مش عايز انا الكلام اللي ايه تقعد تلفني فيه تقول لي هذا الكلام، انا عايز كلام واضح. الكلام اللي هو ايه؟ حط ايديا كده، هذا تفسير الجواز كده لفت عليه. أنا مش دعوة بمقصدك، مقصدك ده في بطنك. مقصدك في بطنك صح؟ فبيقول لك المراد لا يدفع الإيراد. يعني إيه المراد لا يدفع الإيراد؟ لما نيجي نقول له الشيخ أراد شيئاً، نقول له كويس مراده صحيح، لكنه لا يدفع الإيراد، يبقى الإيراد إيه وارداً. ليه؟ لأن مراده ده في إيه؟ في بطنه، ما نعرفش عنه حاجة. لكن أنت لما قلت مراده كذا يعني إن قصده صحيح، بس تبقى العبارة مشكلة. تمام. ادي معنى الايه المراد لا يدفع الايراد. فانت ما تقعدش تقول لي الكلام اللي هو ايه مراده وعلى هذا يعني على ايه على ان مراد هؤلاء بالجواز هو التخيير زي ما فسره الشيخ الاسماوي يكون الخلاف معنويا. ليه لا يكون الخلاف معنويا؟ لان هيكون الفعل بعد النسخ مباحا عند هؤلاء وعند الغزالي هيكون بحسب الغزالي طبعا لا يقول بالإباحة طيب هو نظر لإيه؟ نظر لأن عند الجمهور لو فسرناه مثلا بالإباحة أو فسرناه بالإذن بالفعل فيبقى يجوز الإقدام على الفعل وإن أبو حامد هيعمل بالبراءة أصلية حمل كلامه على هذا خلال حالة البراءة أصلية نظر إن الأصل البراءة الأصلية. طيب الشيخ بيقول بقى وصورة المسألة يبقى ده كده ايه ده تحرير محل النزاع بين المذاهب المختلفة. ان يقول الشارع نسخت الوجوب او حرمة الترك يعني نسخت الوجوب او نسخت حرمة الترك او رفعت ذلك. فاما اذا نسخ الوجوب بالتحريم او قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فيثبت التحريم قطعا. ما هو بيقول ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فهو رفع الجواز. بنتدبر العبارة يعني كله فاهم اعتراض الشيخ أمين. الشيخ أمين بيقول دلوقتي بيقول فأما إذا قال نسخت فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم طبعا ده واضح أنه خلاص التحريم قطعا أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فيثبت التحريم قطعا. وبيعترض على الجزء الثاني ازاي يثبت التحريم قطعا في الصورة الثانية وهو رفع ما رفعش جواز الفعل بس ده رفع جواز الفعل والمنع من الترك. يبقى امر التحريم والبراءة اصلي يعني ده رفع جواز الفعل يبقى امر البراءة هو العبارة ومنع الترك لا نرى تاني. بيقول فاما دلوقتي احنا هو بيحرم محل النزاع. احنا قلنا محل النزاع في ايه؟ محل النزاع انه هو لو قال الشارع رفعت الوجوب او رفعت حرمة الترك ولم يبين ما صار اليه الامر بعد النسخ. طب افرض الشارع قال انا حرمت هذا يبقى ده بالاتفاق خلاص محرم. فبيقول لي طيب صورة المسألة ده محل النزاع ان يقول الشارع نسخت الوجوب او حرمة الترك او رفعت ذلك. إذا نسخ الوجوب أو حرمة الترك أو رفعت ذلك ولم يبين ما صار إليه الأمر بعد النسخ هيبقى فيه نزاع النزاع فيه. طيب فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم يعني قال حرمته يبقى خلاص ما فيش إيه نزاع. أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل كويس ومنع الترك يبقى نراه ومنع الترك إذا قال رفعته لا مش منع الترك لا ما نجيش ومنع الترك لا ومنع الترك ازاي ومنع الترك منع الترك ازاي منع ترك ايه ولو منع ده المحرم مش تركه مش ممنوع ده تركه مطلوب. احنا بنتكلم بيقول فيثبت التحريم قطعا لا أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فيثبت التحريم قطعا. هو لو جه الشرع قال إيه رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق لأنه هو القلب يثبت التحريم قطعا لأنه رفع جواز الفعل نظر لهذا يعني أنه قال رفعت إيه رفعت جواز الفعل بس هو لا المعلقين ازاي يعني دلوقتي بنعلق على كلام الاسلام ومش على كلام برضه وكلام برضه ما فيهوش اشكال ايوه لا ما هو ممكن نحمله على انه رفعته جميع ذلك انه رفعته الايه الجواز لا هو لو رفع الجنس خلاص يبقى مش هيبقى غير التحريم الجواز بصوره ايه جواز بصوره الثلاثه لا مش بصوره الثلاثه هو دلوقتي لو رفع الجواز الايه ما هو رفع الجواز اللي هو جنس للواجب فده جنس للواجب هيبقى ايه هيبقى شامل للواجب وشامل للمكروه وشامل للمندوب وشامل للمباح فلو رفع ما فضلش غير التحريم لا هو دلوقتي لما رفع الوجوب رفع هذا الجنس ده فصل دي اللي به يصبح الواجب واجبا فلو رفع الجنس كمان مش هيفضل معايا غير التحريم ده عشان بس يعني يبقى الكلام كده صحيح يعني مش هيتأتى ثبوت التحريم قطعا الا اذا فسرناه كده او زي ما الشيخ ابراهيم بيقول ان بعض المحشين شرحوه بانه ايه اذا كان الامر قبل ورود الدليل على التحريم بس ده مش التفسير ده مش جيد لانه مش هيبقى متفق مع مذهب الجمهور الجمهور ما بيرجعوش لو احنا لا ده هو إن لا لا لا مش التفسير ده مش صحيح مش عاجبني لا لا هو دلوقتي هو طبعا لو جه حرمته ده واضح لكن لو قال رفعته طب وافرض ما كانش فيه تحريم هيعملوا ايه الجمهور يقولوا بالبراءه يبقى ده كده كانه مذهب الغزالي لا هو لا هو لو رفع هو لو رفع هذا الجنس وده كلام الشيخ المرصفي لو رفع هذا الجنس يبقى مش هيفضل معاه غير التحريم لانه رفع ايه رفع جواز الفعل فرفع جواز الفعل تحريم ولا ما لما ترفع هذا الجنس لانه عندي جواز الفعل واصبح واجبا ازاي بهذا الفصل والمنع من الترك لو رفعت هذا الجنس قال رفعت جميع ذلك يعني رفعت ايه رفعت الجنس ايه اللي هو التحريم دلوقتي هو لو رفع جواز الفعل زائد المنع من الترك ما هو جواز الفعل زائد المنع من الترك المنع من الترك ده ايه فصل مش كده طيب الأعم هو دلوقتي الأعم اللي هو إيه؟ اللي هو جواز الفعل فهو إذا رفع جواز الفعل يبقى رفع جواز الفعل مع المنع من الترك ورفع جواز الفعل مع التخيير مع رجحية الند رفع كله فصورة المنع من الترك دي إحدى الصور إحدى صور إيه؟ إحدى صور رفع الجواز إيه؟ ما احنا بنقول صورة المسألة ان هو لو نسخ دليل الواجب بس بدليل اخر الدليل بيقول ان حرمته او ندبته او الصورة اللي جابها الشيخ بيقول رفعته جميع ما دل عليه الـ الـ الـ الـ الامر السابق على معنى ان هو رفع جواز الفعل لانه قال لي جميع ما دل عليه، فهو جميع ما دل عليه ايه؟ من ضمن ما دل عليه جواز الفعل مع المنع من الترك. طيب هو رفع المنع من الترك ورفع كمان جواز الفعل، يبقى ايه اللي هيفضل معايا؟ مش البراءة الاصلية، هيفضل معايا التحريم. نص على هذا كويس. ايه ما احنا عشان كده احنا في بداية المسألة قلنا ايه؟ قلنا اذا نسخ الوجوب جه الشارع نسخه بس وبين، يبقى هيصار الى البيان من تحريم او ندب او نحو ذلك. طيب اذا الشارع نسخ وما بينش، قال يعني ايه رفعت هذا الوجوب او رفعت حرمة الترك مثلا كويس وما بينش، هنعمل ايه؟ هيتأتى الخلاف. فهو انا بيحرر محل النزاع، حرر محل النزاع يعني ايه؟ يعني استبعد مع محل الوفاق واقول والله احنا متنازعين في هذه الايه المساحة. طب ايه محل الوفاق؟ محل الوفاق ان دلوقتي لو نسخ الوجوب ففي عندي ناسخ، هذا الناسخ اما ان يكون مبينا لما يصار اليه بعد النسخ او غير مبين. اذا كان مبينا فيصار الى ايه؟ الى بيان المبين، واذا كان غير مبين يبقى ياتي الخلاف. ابو حامد قال لي ارجع لما كان عليه قبل الورود، وغير ابو حامد اللي هو الجمهور قالوا ايه يتبقى مع الاذن في الفعل الشامل للثلاثه، وقيل يتبقى مع الندب، وقيل يتبقى الاباحه كويس. لا ده تعليق على كلام اسناوي، ده كلام مش سديد. ده انت مين اللي معلق على كلام الاسناوي؟ لا مش معانا من يعني ده كان مش على الاسناوي، كان على التنبيه. ايوه مين اللي مين الشارح يعني؟ اصل هذا الكلام اللي بيقوله الشيخ ابراهيم حتى وان اتفق معانا في الصوره، لكن مش ماشي على كلام الجمهور. دلوقتي هو بيقول ايه الشرع؟ بيقول او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق. مش كده الغزالي كده مختلف مع شبه التحريم طبعا. لان الغزالي على هذه الصوره هيرجعها الى البراءه، مش هيرجع الى التحريم. يعني مولانا الامر في شيء غير قطع للتحريم، جواز الفعل مدلول عليه من امر وبلا امر، فاذا اضفت الى حق التحريم ده هو على الجمهور ماشي، بس على الغزالي مش هيقطع التحريم، الغزالي هيقطع بما كان عليه. هو دلوقتي كلام الاسناوي ما جاش قال رفعته الوجوب، ما جاش قال رفعته حرمة الترك، ده قال انا رفعت جميع ما دل عليه الامر. ما هي دي توافق الغزالي ان الغزالي يقطع بالوجوب جميع ما دل عليه. الغزالي بيقول لك لا الغزالي بيقول لك الدليل وكانه لم يكن، ده كلامه قبل كده. بيقول ايه فقال الغزالي لا تبقى الا دلالته على الجواز، بل يرجع الامر الى ما كان قبل الوجوب من البراءه الاصليه. لكن لو جه الشرع نص على انه رفع جميع دلاله الايه الامر الغزالي بيقول بلده وكأنه لم يرد. وكأنه لم يرد يبقى عاد الأمر إلى ما كان عليه. لم يرد مشابهة لرفع ذلك الدولة، يعني لم يرد أصلا مثل رفع ذلك الدولة. جواز الفعل المدلول عليه بغير الأمر، هو الأمر دل على جواز الفعل والمنع من الترك، لكن يوجد البراءة الأصلية أيضا تدل على جواز الفعل. لا دلوقتي احنا انا اما جه دليل الواجب كويس، دليل الواجب ده خلاص رفع ما كان من قبل. ما هو لو كان يعني الحكم قبل دليل الواجب له اعتبار عند الجمهور، ما كانوش ذهبوا الى هذا. ده هو لا، ده دليل الواجب رفع الحكم اللي فات وخلاص وراح لحاله. طيب لما دليل الواجب ده نفسه نسخ، هيعود الامر الى ما كان عليه ولا لا؟ ما هو الجمهور ما بيقولوش كده، عشان كده الكلام ده غلط، اللي بيشرح الكلام ده طريق غلط. الجمهور ما بيقولوش كده. يعني زي مثلا الامر بعد الحظر، هل دلوقتي لو الشارع حرم ثم امرك بعد الحظر كويس، فهل ده يبطل ده ونرجع لما كان عليه قبل؟ الجمهور ما بيقولوش كده برضه. فانا كلامي كله انك تفرع على كلام الجمهور. الجمهور دلوقتي احنا الشيخ الاسلام بيقول انه هيثبت التحريم عند الجمهور. هيثبت التحريم عند الجمهور ليه؟ هيثبت طب هيثبت التحريم عند الجمهور ليه؟ نمشي واحده واحده بس. هيثبت التحريم عند الجمهور ليه؟ والجمهور ما بيرجعش قبليها. بس انت كلامك في الاول تقول انه هيبقى عند الدكتورات الصوره. قلت لي ينبغي تفسير هذا الكلام بانه كان محقق تحريم سابق. الكلام ده صح على مذهب الجمهور؟ هنرجع لابو حامد دلوقتي بس تمشي معايا واحده واحده. يبقى الكلام ده غلط. يبقى طيب على مذهب ابو حامد الغزالي. ابو حامد الغزالي بيقول لي لو جه دليل ناسخ كويس وكأن الدليل لم يكن. بس استثنى من هذا ايه؟ استثنى ما لو دل الدليل على شيء. يعني عند ابو حامد لو دل الدليل على التحريم مثلا هيعمل بيه ولا يقول لك لا انا رفعته؟ لا ما هو النسخ الوجود عند ابو حامد ده يدل على شيء. لا لو جد دلوقتي الناسخ دليل الناسخ نسخ الوجوب واثبت التحريم مثلا حرمته. ما هو حرمته يعني نسخت الوجوب. كويس. ولو جه قال لي والله ايه جه الدليل قال لي رفعته دلاله الامر ده بقى ده كده الغزالي هيعمل البراءه. لا مش هيعمل كده. هو رفعته دلاله الامر يعني رفعت ايه؟ رفعت الجواز الفعل وده المستفاد من الامر. يبقى بقي التحريم. رفعت جميع ما دل عليه الامر. يبقى هيفضل ايه؟ لكن المتنازع فيه زي ما الاسلام قال بالتحديد كده قال نسخت الوجوب. خد بالك. فهو بيقول جميع ما دل عليه الامر السابق. طب جميع ما هو الامر السابق دل على الوجوب بس؟ خد بالك نحرر محل النزاع. فالجمهور بيقولوا ايه؟ بيقولوا ده بيدل على الوجوب وبيدل على كمان على الاذن في الفعل ولو ارتفع الوجوب بقي ليه. فجينا نقول له طيب لو جه الشرع قال حرمته وندبته اتفق معايا واتفق الجميع ان احنا نعمل بالتحريم. طب لو جه الشرع قال لي رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق ابو حامد هيقول ايه؟ هيقول ارتفع الوجوب بس ولا ارتفع كل شيء؟ اللي هو الوجوب والجواز. يبقى فضل التحريم. ايه؟ ازاي بقت جرار اصليه وانا قلت انه ارتفع جميع ما دل عليه الامر؟ ازاي ايه؟ لا يا مولانا ابو حامد ما بيرفعش جميع الدلاله. ابو حامد بيقول الدليل ده ما وردش خلاص كانه مش موجود الغيه ويعود الامر الى ما كان عليه. ايه؟ انا ما عنديش الا احكام خمسه. فالبراءه الاصليه اذا دلت على الاباحه يبقى هي الاباحه. فدلوقتي هو صوره المساله اللي هي او الجمله اللي بيقولها الشيخ الاسلام رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق يعني رفعت جميع المدلول. طب رفعت جميع المدلول انا رفعت الجواز. فرفعت الجواز ما يرجعش البراءه الاصليه. انا رفعت الجواز. خد بالك احنا في صوره المساله انا عندي اذن في الفعل زائد المنع من الترك صح. احنا نزعنا في حته انه ايه ارتفع المنع من الترك هيفضل حاجه. ابو حامد بيقول لي ده ما بيفضلش بيرتفع معاه صح ويرجع الامر الى المكان عليه. لكن دلوقتي احنا بنقول طيب لو جه الشرع قال رفعت الجنس ايه هو؟ هو التحريم. لا جواز الفعل هذا مدلول عليه هذا الامر. ويمكن ان يدل على جواز الفعل بغير هذا الامر. هو الفعل هو الامر اضاف الى جواز الفعل قيد الامر وجواز الفعل قد يدل عليه بشيء اخر. طيب بس هو ده مش كلامنا في كده. احنا كلامنا في هذا الناسخ يا شيخ. لا لست بدليل اخر. ليس بدليل اخر. قبل ان ياتي الامر بالوجوب الفعل جائز ثم اتى الامر بالوجوب يتضمن جواز الفعل زائد منع من الترك. فلما رفع دلاله الامر كلها بس هو كده انا كده ما لغيتش الدليل وكانه لم يكن. انا بقول انا الحته الدقيقه اللي بالنسبه انه ان انا رفعت مدلوله. طيب مدلوله له كل ما دل عليه وبقي مدلول شيء اخر. قبل ان يرد الوجوب اصلا. ما انا ما اقدرش اقول بالجواز لان انا الفرض بتاعي ان انا رفعت الجواز كمان. فاذا الجواز هيذهب ويخلفه جواز من اخر ازاي؟ لا فرضي ليس فرضي اني رفعت الجواز، فرضي اني رفعت مجدول الامر. بس هو الشيخ عبر بايه؟ رفعت جميع ما دل عليه الامر من جواز الفعل. من جواز الفعل الذي دل عليه الامر، ليس جواز الفعل بشكل اخر. لا لا، هو المقصود برفع جواز الفعل. ما دل عليه الامر هو يقول جميع ما دل عليه الامر. طيب من جواز الفعل، ما هو من بيانيه اهو. من بيانيه لما دل عليه الامر. كويس، اللي هو جواز الفعل. اذا كان الفعل غير جائز يبقى ازاي هتقول جائز؟ قلت رفعته. رفعت الجواز. لما رفعت الجواز يعني لم يعرف. الجواز الذي دل عليه الامر ليس الجواز المدلول عليه بشيء. لا. يعني الشيخ هذا الشيخ امين كان يقول قبل ورود الدليل الواجب كان الفعل جائزا. ما انا فاهم كلام الشيخ امين. اذا يقول اذا كلام الغزالي ربما يكون قبل ورود الواجب كان الفعل محرما. لا، لما جه دليل الواجب، ما قبل دليل الواجب خلاص. الاحكام دي ارتفعت، ايه اللي هيعيدها مره اخرى؟ لا، ده هو قبل الدليل توقف العمل به. توقف العمل بالحكم السابق. لماذا نقول توقف؟ نقول الامر بالوجوب اضاف شيئا اخر، قيدا اخر، اضاف عدم الوجوب. لانه هو لا، هو دليل الواجب رفع الحكم السابق. لا، هو الحكم السابق الجواز واضاف اليه الوجوب شيئا اخر لم يرفعه. طيب وجي بقى جه ناسخ قال انا رفعت الجواز. لا، ما هو مقصود الشيخ كده، انا رفعت جميع ما دل عليه الامر من جواز الفعل بدليل انه الف يثبت التحريم قطعا. لا، هو دلوقتي احنا بنحاول نصحح عباره الاسناوي، هي اساسا الصوره المتنازع فيها والصوره المتفق عليها دي واضحه ما فيهاش مشكله. احنا كل اشكالنا في عباره الشيخ الاسناوي، انت اكيد طبعا فاهمين الصوره، احنا كل الاشكال بتاعنا في عباره الشيخ الاسناوي. فانا افهم عباره الشيخ الاسناوي ازاي؟ افهم زي ما الشيخ ابراهيم بيقول ان لابد ان يكون صوره المساله اللي بيتكلم فيها الاسناوي اللي هو المحرم ان الشيء كان محرما. لا، انا بقول لا، لابد ان يفهم كلام الشيخ الاسناوي على انه يقصد ان الشرع لو قال نسخت الوجوب او نسخت الجواز، يعني نسخت الجنس، ايه اللي خلانا نفهم كلامه كده؟ انه قال فاسف التحريم قطعا. هو أي طب اللي هو مين؟ لا، طب ما قال في هذا التحريم قطعا. نعم. لازم يتفهم كده يعني أنا فهمته كده وانت فهمته بشكل آخر. المرجح بين الفهمين هو قول الإسناوي فيثبت التحريم قطعا. لا، ما فهمته. يعني لو ردنا هي عبارة الإسناوي مش خطأ. لا، هي عبارة الإسناوي احتملت فهما آخر اللي ذكره الشيخ الأمين. كويس، فا أنت اسمك أمين مش الأمين صح؟ أنا قلت الأمين تبقى بشرى خير إن شاء الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يعني. طلعت كده الأمين، إن شاء الله تكون على قدم الشيخ الأمين يعني. دلوقتي يا مولانا بيقول رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق. هو هذه العباره احتملت ان يكون رفع الجواز، او زي ما الشيخ بيقول انه لا، رفع الجواز وخلفه شيء اخر اللي هو السابق. كويس، فهنقول ان يتعين فهم كلام الاسناوي على اي الاحتمالين، يتعين فهمه اللي انا قلته، لانه قال فيثبت التحريم قطعا. فطب هيثبت التحريم قطعا ازاي؟ يبقى هو قصد ان لو جه الشرع قال لي زي ما في الصوره الواضحه نسخت الوجوب بالتحريم، يعني حرمته، او رفعت مدلول الامر اللي هو الجواز، فاذا ارتفع الجواز يبقى هيبقى ايه؟ عدم الجواز. ما هو فيش واسطه بين الجواز وعدم الجواز. طب عدم الجواز اللي هو ايه؟ اللي هو التحريم. ويبقى النزاع في ايه يا مولانا؟ اسمك ايه؟ ايه بقى النزاع في ايه يا شيخ عبد الله؟ النزاع بين الجمهور والغزالي في ايه؟ ان هو لو جه قال ده انا رفعت الوجوب فقط او رفعت حرمة الترك، فهل يتصور ان ترتفع حرمة الترك ويبقى الجنس؟ الغزالي بيقول لي لا ما ينفعش، يرجع لما قبله. لكن في صورة متفق عليها، لو قال لي انا حرمته او ندبته او قال ايه رفعته جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل، قلنا يتعين فهم كلام الاسناوي على ان المقصود برفع ما جميع ما دل يعني رفع جواز الفعل. ليه ليتعين هذا؟ لانه قال لي فهذا في التحريم قطعا، ما ينفعش افسره ولا خصصه بصورة مخصصة. طيب انا سعيد اشوف فين الحاشية دي. طيب ورهن لا هو ال لا طبعا البراءة الأصلية هي نفسها جواز الفعل. يعني البراءة الأصلية هي جواز الفعل. يعني احنا كلامنا لو جه الناسخ عشان اوضح لك المسألة مش عايزين نخش في الصور دي، لو جه الناسخ نسخ هذا الوجوب ثم بين لا ما يصار إليه، كأن قال مثلا حرمته أو ندبته أو قال بصورة واضحة رفعته الجواز، مش هينفع أقول بقى أنا برجع للبراءة لأنه رفع بيقول أنا رفعت الجواز ما قالش رفعت الوجوب. كويس؟ فالشيخ عبر بعبارة رفعته جميعا ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك. إن اللي يهمني بقى أنه مش رفع المنع من الترك، ده رفع الجواز كمان، فهيبقى عند الكل بالتحريم. أمال النزاع في إيه؟ لو في النزاع لو جه رفعت الوجوب بس اللي هو الفصل ده، او رفعت ايه مش او رفعت الوجوب بس، لا مش الفصل، لا رفعت الوجوب او قال رفعت الفصل اللي هو المنع من الترك، ده اللي فيه نزاع. ما عداه مش متنازع فيه، لان الشارع بين بدليل النسخ. يعني احنا قلنا في بدايه المساله بيقول ايه؟ اذا نسخ الوجوب بقي الجواز. قلنا هذا النزاع محله ايه؟ اذا نسخ الوجوب ولم يبين الشرع. أما إذا بيّن الشرع ما صار إليه الأمر بعد نسخ الوجوب فيصار للبيان ويعمل بدلالة البيان من تحريم أو نهي. طب لو قال نسخت الوجوب وسكت وما بينش، هنا يتأتى الخلاف. ونظير نسخ الوجوب نظير إيه؟ رفع المانع من الترك. عند الجميع، ما هو احنا قلنا من أول قوله وصورة المسألة ده تحديد محل النزاع. فاولا بين محل النزاع ان يقول الشارع نسخت الوجوب او حرمه الترك او رفعت ذلك. كويس؟ او رفعت ذلك ان رفعت الوجوب او رفعت حرمه الترك، ده محل النزاع. اما اذا نسخ الوجوب بالتحريم، يعني قال حرمته او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل ومنع الترك، فيثبت التحريم قطعا عند الجميع اللي هم مين؟ الجمهور والغزالي. كويس؟ فهو كده بيحرم محل النزاع، استبعد مواضع الاتفاق وبين ايه المتنازع فيه. المتنازع فيه اللي هو ايه؟ لو رفع الوجوب او رفع حرمة الترك. كده موافق يا شيخ ابراهيم ولا لسه؟ القطع هو القطع. طيب، وقوله لان الدال اللي هو قول البيضاوي، قال لي لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه. قال وقوله لأن الدال أي الدليل على اللي هو الدليل على بقاء الجواز، أن الجواز إيه؟ جزء من ماهية الوجوب، لأن قلنا ماهية الوجوب مركبة من إيه؟ من الإذن الفاسد المنع من الترك، لأن الوجوب مركبة من جواز الفعل مع المنع من الترك، وإن شئت قلت من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك. واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن، والناسخ للوجوب. كده بنشرح على طريقة الجمهور، والناسخ للوجوب لا ينافي الجواز، فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك، إذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه. وإذا تقرر أنه لا ينافيه فتبقى دلالته عليه. فالدليل الذي دل على إيه؟ على بقاء الجواز إيه هو؟ أن أنا عندي الوجوب مركب من الجواز زائد المنع من الترك، وإذا نسخ الوجوب يبقى نسخ المنع من الترك، وهذا الناسخ لا ينافي الجواز، مفيش منافاة. ليه مفيش منافاة؟ لأن الوجوب هيرتفع بارتفاع إيه؟ الجزء، إذا حقيقة مركبة، فإذا ارتفع الجزء ارتفعت الإيه؟ الحقيقة. كويس، وده لا ينافي بقاء الجواز، ده كلام الجمهور يعني. إذ المركب يرتفع بارتفاع الجزء. اتفضل. ما دي حقيقة مركبة، مركبة من إيه؟ من جنس وفصل. تمام. فطبعا المركب يرتفع بارتفاع جزئه ولا يتوقف ارتفاعه على ارتفاع جميع الأجزاء، بل يكفي إيه؟ ارتفاع جزء. قال المثال اللي احنا المشهور اللي احنا دايما بنقوله، زي مثلا الحصير، قلنا مركبه من ايه؟ من خيط وثمار. اذا ارتفع الثمار ارتفع الحصير ولا لا؟ خلاص ما عادش فيه حصير، بقاء الخيط لا يدل على شيء، ده هو الخيط اللي باقي. لكن ارتفع عليكم السلام، لكن ارتفع ايه؟ ارتفع الحصير. وكذلك العشرة تنعدم من عدم ايه؟ واحد منها. فطبعا المركب يرتفع بارتفاع جزئه. وإذا تقرر أنه لا ينافيه فتبقى دلالته عليه. ولك أن تقول، لك أن تقول ده إيه؟ ده كده اعتراض أو اقتراح بالاعتراض يعني، الشيخ بيجوز هذا الاعتراض. ولك أن تقول الدليل الرافع، الدليل الرافع للمنع من الترك اللي هو نسخ الوجوب، إن لم يرفع أيضا الجواز فلا يكون ذلك نسخا بل تخصيصا. هذا الاعتراض بتاع الشيخ الاسناوي، يقول دلوقتي ممكن تعترض، تقول دلوقتي لو هو الناسخ ما رفعش الجواز كمان وانما رفع المنع من الترك فقط، فده تخصيص مش نسخ، وانت بتقول انه نسخ، يبقى لا يتأتى أن يكون هناك ناسخ إلا وهو رافع لإيه؟ للأمرين معا عشان يبقى ناسخ. ده كده أنت جعلته تخصيص مش نسخ. فقال لي ليه التخصيص؟ لأنه إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ وهو غير المدعى، وإن رفعه فلا كلام. نجاوب نقول إيه بقى؟ هو ده التخصيص. احنا عايزين نعرف نخلص منه يعني. الوجوب وغيره احكام متباينه، فاذا رفع الوجوب فلا يسمى الندب مثلا هو وجوب خاص، الندب ليس وجوبا خاصا. ما هو قالش كده، بس هو بيقول ان انت يعني استفدت من دليل الناس، من دليل الواجب المنسوخ بشكل او باخر، استفدت منه ازاي؟ انت رفعت جزء وابقيت جزء منه. لا، لكن جزء مشترك بينه وبين غيره. انت غلبت العموم على الافراط والفرق يعني في الناس يؤذوا الحقيقه الثانيه. اما في هذه الحاله انت يعني لو اخذت مسلسل التخفيف فانت يعني هدمت الجزء والماهيه، لم تعود كما كان. بس انت كده بتسلم الشيخ الاسناوي ان هذا تخصيص. احنا عايزين ابتداء نقول له ان ده مش تخصيص. طب من انت تدخل باعتبار الكلام الغريب، عايزين نقول له ان هذا ليس بتخصيص عشان نعرف ايه نهدم كلام الشيخ الاسناوي. عايزين نقول له هذا ليس تخصيصا. فايه بقى يبقى الفرق بين النسخ والتخصيص؟ هو طبعا في كلام السلف ومتقدمي العلماء كانوا النسخ عندهم زي ما احنا قلنا بكده عام، يشمل التخصيص وغير التخصيص يسمى كل، لكن بعد استقرار المصطلحات بقى عندي النسخ غير من التخصيص. سمينا النسخ باعتبار اول الكلام الغزالي، ده حاجه. تاني حاجه باعتبار الصور الاخرى التي ينسخ فيها الامر كله، وياتي الشرع بدله بامر اخر يعني نسخ الوجوب مع الجواز واتى بالتحريم، يعني لوجود بعض الصور الصادقه عليها النسخ. مش فاهم يعني، قول تاني كده اوضح ب... يعني هو بيقول هذا يسمى تخصيصا، فاحنا بنقول له سميناه نسخا باعتبار راي الغزالي. هو تخصيص لانه اخرجنا بعض ما دل عليه اللفظ. احنا بنقول سميناه نسخا باعتبار كلام الغزالي، ان الغزالي يقول ان الامر كله قد ارتفع ورجعنا الى الامر الاخر، او باعتبار الصور المتفق عليها ان الوجوب كله بالجواز ارتفع واتى الشارع بامر التحريم، فباعتبار هذه الصور التي ازاي اتى الشارع بامر التحريم ده اذا كان دي صوره متفق عليها؟ احنا ده مش ده خارج محل النزاع اللي انت جايبه ده. ايوه اللي انت جايب ده خارج محل النزاع، انا عايزك تطبق لي كلام على محل النزاع. طب وغير الغزالي ده هو بيناقش الجمهور، يبقى ازاي باعتبار الكلام الغزالي؟ هو بيناقش الجمهور والغزالي عنده كله رأي ارتفع. بس لا هو استبقى من دليل الوجوب الجواز، قال انا رفعت المنع من الترك وخلفه ايه؟ عدم الحرج على الترك، لكن عنده الجنس باقي من نفس دليل الواجب. يبقى انا كده ما نسختش ده على كلام الاسناد، بيقول لك ما نسختش ده انا خصصت. ايوه دلوقتي هو انا عندي دليل الواجب المفروض دل على امرين، دل على جواز الفعل. فانت دلوقتي جيت ما الشيخ بيقول انت ما رفعتش كده فبيقول انت بيقول انت خصصت لان اخرجت بعض ما دل عليه اللفظ. طيب هو الفرق بين التخصيص والنسخ ايه؟ ايه التخصيص؟ لا التخصيص بيبقى فيه تغيير والنسخ فيه تغيير، صح؟ لان احنا قلنا في الورقات قلنا ممكن في النسخ ارفع وغير من الاخف للاثقل، وممكن من الاثقل للاخف، وممكن الصور العقليه او من المساوي للمساوي، دي صور كلها عقليه، فده تغيير وده تغيير. طب ايه الفرق بين التغييرين؟ ان التخصيص تغيير في المحكوم فيه، واما النسخ فتغيير في الدليل. يعني لو جه الشرع قال لي والله يعني عليك زكاه في الغنم، كويس، يبقى دلاله هذا الدليل ايه؟ امر باداء زكاه الغنم او وجوب تزكيه الغنم. لكن لفظ الغنم محتمل للسائمة ومحتمل للمعلوفة، فإذا جه دل دليل على تخصيص هذا الدليل بالسائمة فهذا تغيير في الدليل ولا تغيير في المحكوم فيه؟ فهذا التغيير الذي في المحكوم فيه هذا يسمى تخصيصا، تمام؟ طيب لو جه الشرع قال لي إيه؟ قال لي أنا نسخت الوجوب، كويس، وسكت، او قال لي نسخت الوجوب واستبدلت بالحمى، لا ده واضح. لو قال نسخت الوجوب وسكت، هل هذا تغيير في المحكوم فيه ولا المحكوم فيه ثابت مستقر، وانما الذي تغير هو ايه؟ مدلول الدليل او دلاله الدليل يعني. فبقى بعد ما كان مفيدا للوجوب اصبح مفيدا لايه؟ للجواز. فيبقى انا عندي في فرق، فهذا اللي احنا عملناه لم نغير فيه المحكومة فيه، وإنما التغيير إنما حصل في الدليل أو في مدلول الدليل، كويس، أو في الدليل يعني. فده هو ده النسخ مش التخصيص. فأنت بتقولي لأنه إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ، لا ده هو المحكوم فيه باق على حاله وغاية ما هناك ان دلالة الدليل هي اللي اتغيرت او مدلول الدليل اتغير. طيب يبقى ده اول اعتراض، وايضا هذا اعتراض ايه؟ ثان. الساعة 11:10 نلحق نرى شوية منطق قبل الظهر ونقف عنده ايضا تكونوا ذكرتوا الكلام كويس. يبقى السبت جانب أن يرى آية من حياتي جنس فصل وصاله، ومن عيشتي ملزوم لازم قربه، أيوجد ملزوم ولا لازم له، محال وجنس لم يقم فصله به. أو ممكن أيوجد ملزوم ولا لازم له محال وجنس لم يقم فصله به. سهلا يا باشا. في المحكوم فيه. المحكوم فيه. لكن التخصيص تغيير في المحكوم فيه، لكن الناسخ تغيير في الدليل أو في مدلول الدليل. بعد ما كان الدليل بيدل على الوجوب مثلا، بقى تغير الحكم وأصبح مثلا الند أو أصبح الكراهة. لكن المثال اللي احنا قلناه مثلا ان هو اوجب الزكاة في الغنم، ثم جاء دليل اخر دل على ان المقصود بالغنم مثلا هي السائمة، فهذا ليس تغييرا لايه للوجوب، لان الوجوب باق على حاله. لكن اللي تغير ايه المحكوم في، فهذا هو المسمى ايه في اصطلاحهم تخصيص.